الباب الذي تدارسوا اليوم أو هو الذين تدارسوا اليوم تكميلان الكلام على المعارف وأنواعها. معارف ما سبق لنا أنواع اسم نكرة ومعرفة. المعارف أنواع، تقدم الكلام على واحد من المعارف وهو ضمير. النوع الموالي العالم، النوع الموالي العالم ماذا قال به الماضي؟ ماذا قال الماضي به؟ باب العلم اسم يعين مسمى مطلقا علامه كجحر وخرنقا وقارن وعدن ولاحقي وشفقا وهيلة وواشقي واسم الآثار كلية ولاقبا وأخيرا لا سواه صاحبا وإن يكون مفردين فأضف حتما وإلا أتبع إلا بردف ومنه منقولك فضل وأسد وذو ارتجال كسعاد وأدد وجملة وما بنزل ركبا ذا إن بغير ويه ثم أعربا وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة ووضعوا لبعض الأكنس عالم كعالم أشخاص رضا وهو عم من ذاك أم عن يقين العقربي وهكذا فعالة الثعلبي ومثله براة للمبرة كذا فجار عالم مفاجرة. أسبوك هذا إذن باب أو الكلام على العالم وهو النوع الثاني من أنواع المعارف. ابتدأ بتعريفه وذلك قوله اسم يعين المسمى مطلقا علامه، أي أن الاسم إذا عين مسماه من غير واسطة فهو العلم. كلمة إذا عينت مسماها من غير واسطة فهي العالم. أولا العالم في اللغة هو الراية كما تعلم، وهو الجبل، وهو العلامة. العالم في اللغة الراية تسمى علم، قال محمد عيد الخليفة ويا عالمي إني أرى بك عالمي، وهكذا كان يرى الشيخ في الاستعمار والاستثمار. ويا عالمي إني أرى بك عالمي بدا بعدما أخفته عني يد الستر، يعني الاستعمار. المهم العالم يطلق على هذه الراعية التي يحملها الناس، ويطلق أيضا على الجبل، وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار، إنه علم في رأسه نار. ويطلق على العلامة، ويطلق على العلامة، علامة على شيء يسمى علما عليها، كيف؟ علام. والتعريف الاصطلاحي، التعريف الاصطلاحي للعلم قريب من العلامة، لأنه علامة على مسمىه، علامة على مسمىه ودليل عليه، ولذلك عرفه بقوله العلم اسم يعين المسمى مطلقا، فيعينه من غير واسطة. أنت عندما تقول مكة علم على هذه المدينة، فينصرف ذهنك إليها رأسا، فلا تحتاج إلى واسطة. عندما تقول جبريل عليه السلام ينصرف ذهنك إلى هذا الملك الذي كان ينزل بوحي الله على أنبيائه. كيف؟ ولما تقول شارون ينصرف ذهنك إلى الطاغية الذي هو في سكرات الموت مات ولا مازال، عذبه الله بالدنيا، لا حول ولا قوة. فهكذا إذا العالم يعين مسماه مطلقا. ليه قال مطلقا؟ لأن هناك أعلى، لأن هناك معارف تعين مسمياتها بواسطة، تعين مسمياتها بواسطة قرينة خارجة عن ذات الاسم. إما معنوية، ماذا لما تقول أنا؟ هذا مع عبادة أخرى، لكن عرفت مسماها بواسطة التكلم أو بواسطة الخطاب أنت أو بواسطة الغيبة هو، فهذه قرينة معنوية، هذه قرينة فالضمير لم يعين مسماه مطلقا بغير واسطة، بل عين مسماه ما هي واسطة؟ واسطة معنوية للتكلم أو الخطاب أو الغيبة. واسطة لفظية، واسطة ما هي واسطة لفظية؟ مثلا صلة الموصول، جاء الذي حج مع خاله والله سبحانه، والله جاء الذي فاز في مسابقة كذا وكان الأول، الذي ما الذي جعله معرفة؟ تلك الصلة التي جاءت بعده فهي التي عرفته، فهو معرفة بواسطة والضمير معرفة بواسطة، أما العالم فيدل على مسماه من غير واسطة. هذا قال اسم يعين المسمى مطلقا، ما معنى مطلقا؟ من غير واسطة. هذا علمه، هو علم عليه، اسم يعين المسمى مطلقا علمه. ثم ذكر له أمثلة، ليه ذكر الأمثلة؟ بيبين لك بلي العالم يمكن يكون عالم على إنسان، عالم على حيوان، عالم على مكان، فذكر عندنا في البيت عالمه كجعفر، جعفر وشيكو اسم إنسان، واخير ميقا اسم امرأة، اسم امرأة خير ميقا، مثلا هذا كله أمثلة، أمثلة للناس يعني، فهي يقال أنها أخته طرف ابن العبد البكري الشاعر المعروف. زين، وقاراني كذلك، هذه قبيلة، وعدني مدينة، زين، ولاحق فرس، زين، شرقا جمل، حيوان يمكن يسمى، يمكن تسميه حيوان، يمكن حيوان يسمى أيضا، كيف كان تسمى ناقة في النبي صلى الله عليه وسلم؟ سمى القصوى، صار هذا الاسم علما على الحيوان هذا فصار في القصوى. زين؟ زين كذا حصولي، نعم؟ هيلة، شات، زين؟ كل شعال من عالم ذكر هنا؟ سبعة، هذه تناسب ويقولون سبعة وثمنهم في الكبار، ها؟ ويقولون سبعة وثمنهم في الكبار، كيف نذكر مني ولا سبعة؟ ثمانية، أخلص ناس من يعني جماعة يذكروا الأمثلة يعني يكون عندهم مغزى، فذكر الكلمة. إذن هذا معناه اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقة وقارن وعدن ولاحق وشلقام وهيلة وواشر، هذا يعني الأطفال من يقرأون يقول له عالم يعني يكون اسم حيوان أو إنسان أو نبات أو جماد، هذا كذلك هو هنا ذكر عنه، هكذا هذا معنى البيتين الأولين. البيت الثالث، بسم الله أثار كنية ولا قابرة وأخيرا لا إنسي وصاحبا، أشار في هذا البيت رحمه الله إلى تقسيم العالم إلى أقسام ثلاثة، هي الاسم وكنية واللقب. الحقيقة الكنية هي اسم واللقب اسم، ولكن هذا تقسيم آخر، لأننا نحكي الاسم نفسه نقول اسم وصفة، لكن الصفة بالحقيقة اسم، يعني الإنسان هذا يشوش عليه. معنى أراد أن يبين لنا أن هذا الذي يعين مسماه مطلقا أقسام ثلاثة، قسم يسمى اسما وهو ما ليس بكنية ولا لقب، معناه معرفته تتوقف على معرفتهما، يعني عندما نعرف الكنية واللقب الباقي هو الاسم الذي يعين مسماه مطلقا، إما اسما إما اسم وهو ما ليس بكنية ولا لقب. زين، كيف يزين؟ خالد، بكر، وهكذا، نرجاج، جبل يعني العيون، وهكذا. الذي يعين مسماه مطلقا يعني يعين مسماه إما أن يكون اسما وهو ما ليس بكنية ولا لقب، وإما أن يكون كنيا من كنايفني إذا ستر ابن مسعود هذه كنية، أم عمارة هذه كنية، بنت الحسين هذه كنية، عمة علي استغفر الله بنت الحسين هذه كنية، وهكذا. الكنية يقول النحاة عنها هي ما صدر بأبي أو أمي، لكن زادوا لها مثلا كذلك عمة أو عم، خالة أو خال، وهكذا. هذه كلها كنية، هذه كلها كنية. فتقول مثلا أم فلان أو ابن فلان أو بنت فلان أو أخ فلان أو أخت فلان أو عم فلان أو عمة فلان، فهذه تسمى كنية، لكنهم في الغالب يذكروا ابن وأب، ابن فلان أبو فلان، ما صدرت بأبي أو أمي، فيقال يلا كيقولوا ما صدرت بأب أبو الحارث والله ابن، وذكرنا الأمور الأخرى، فهذه تسمى كنية، فلا تصرح بالاسم، لا تصرح بالاسم. واسم أتى، إذا الاسم ما ليس بكنية ولا لقب، الكنية ما صدرت بأب أو أم أو ابن إلى ما إلى آخر ما ذكر. اللقب ما أشعر برفعة مسماه أو ضاعته، إما بالرفعة أو بالضاعة، إما أنه أشعر برفعته أو شعر بضاعة. نجيب مثلا واحد سمي بطة، شين بطة؟ هذا أشعر بالضاعة. إذا سميت مثلا اسم حضارة مثلا سهو زين الدين مثلا، هذا يشعر بالضاعة أو ضاعة معناها النزول والرفعة والارتفاع. إذا ما أشعر برفعة مسماه أو ضاعته، ما أشعر برفعة مسمى أو ضاعته. وقد يعني فاتنا أن نقول بأن الكنية أحيانا لا تكون حقيقة، لأن لما تقول أنت أم فلان قد تكون مثلا لها ابن أم عبد الله، قد يكون لها ابن هو عبد الله، وقد لا يكون. فأحيانا يلقبون الصغيرة تفاؤلا، هذا موجود، فيلقبون الصغيرة تفاؤلا، كما مثلا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تلقب بذلك مع أنها ليس لها ولد. يعني يكون يموت دائما يكون الشخص بها منسوبا إلى يعني ما بعد الأب أو الأم، قد يكون ذلك من باب التفاؤل. حتى الصغير يلقب يا أبا عمير ما فعل ابن غير، هذا هو صغير. فإذا هذا الاسم أو العلم ثلاثة، إما اسم وإما كنية وإما لقب. ثم قال رحمه الله هذا وأخيرا ذا سواه صاحبا، وأخيرا ذا وينه اللقب. العلماء في قوله إن سواه بعضهم قال إن ذلك يراد به الاسم فقط، فإن اجتمع الاسم واللقب يؤخر اللقب. يعني مثلا إذا كان هناك شخص يلقب بطة واسمه زيد، كيف تقول؟ زيد زيد وأخيرا ذا إن سواه صاحبة، فتقول زيد بطة على قول، والذي يذكره المؤلف يقول زيد زيد بطة. علاش ما تقولش بطة بطة زيد؟ قال لك لأن الألقاب في الغالب منقولة، فلو قدمتها قدمت على الأسماء إلى أوهمت غير المراد، قل لي بطة زيد، لذلك تؤخر. احنا عندنا في البطاقة تاع التعريف تاعنا وش كاين اسم الاسم ولا لا باس، الحمد لله، هذا مما نحمد الله سبحانه وتعالى عليه، وهو ان الناس الذين كتبوا هذه البطاقات راعوا فيها الوضع العربي، مش كما كان بكري هو عندهم باش يبداو الغربيين لا لقبهم غني مباشر ديو لقبهم يا ريس من الشعر غولوين اسمه وجه لقبهم يا ريس وشعر يعني هم يبتدئون باللقب يعني هذه هذا احنا احمدنا ربي على ان بلادنا في بطاقات تعريفنا مراعين بها بس انا اقول لكم صراحه بزاف الناس اللي يقول يا عم كي يكتب الرساله يبدا باللقب يا اخي حتى عباري بطاقتك انت حاجة بن حنفي هي العابدية، أنا أستبدأ بالعابدية. أنت علاش تبدأ باللقب؟ هبدأ بالاسم. أخي الاسم هو اللي مدوي. وإن كان الاسم هو اللي ابتدأ به. ما علة ابتدائك به؟ واحد سموه كرش، سموه زيد، باش يبدأ. يمكن يبدأ بكرش، كرش وزيد. يا ماهيش كرش وزيد. فهمت كيف؟ وهذه الألقاب اللي قعدت فينا الاستعمار كان اللي يطلقها علينا ده يذلنا ويهيننا عن قصد. لأن الألقاب في الحقيقة يعني كالطبع والدول مجموعة ألقاب هي مردول فيها ما عليناش هذا للتعريف الناس ينتمون إلى جدهم وإن نحو ذلك لا بأس لكن نعم اسم الثلاثي اسم الثلاثي عندهم لكن إحنا الاستعمار في بعض المواطن أطلق ألقاب معينة لغرض استعماري فهمت كيف؟ كما تلقاها ألقاب وبعض الأسماء شنيعة ألقاب شنيعة المهم يقدم الاسم على اللقب ليه العيلة؟ قالك لأن اللقب في الغالب منقول ولقب جمال أوهما غير المراد واسم أتى وكنية ولقبا وأخيرا ذا إن سواه صاحبا يعني أخيرا ماذا؟ أخيرا أخيري لقبا صاحبين هذا على قول حتى معلوم عنا أخيري لقبا صاحبا إذا جاء اسمه اللقب فينبغي أن يؤخر اللقب طيب اسمعوا لهذا البيت تقولون تقديم اللقب على الاسم في العربية قليل ونادر جاء بالشعر والشعر عنده أوضاع اسمعوا لهذا البيت أنا ابن مزيقية عمر وجدي أبوه منذر ماء السماء وين راهنا يا أول أنا ابن مزيقية واش يكون هنا؟ لكن مزيقي أنا ابن مزيقية عمر مزيقية هذا مبادر خلقي هذا ابن شخص كان يلبس حلتين في كل يوم يلبس حلتين ويمزقهما حتى لا يعود إلى لبسهما ولا يلبسهما غيره من شدة غرائه فسمي بهذا اللقب فلقب بهذا اللقب لتمزيقه الحلتين وهو من اليمن فينتسب إلى هذا الذي يدعى عمرا وهو من اليمن فمزيقية هذا في الحقيقة لقب والله سبحانه كما تقول أنا ابن بطة زيد كيف؟ فبطة لقب وزيد هنا أيهما قدم؟ يعني انتسب ذكر بنوته لمزيقية فذكر بنوته للقب عوض أن يقول أنا ابن عمر فقدم ماذا؟ اللقب على خلاف القاعدة اللي قلناها أنا ابن مزيقية عمر وجدي أبوه منذر ماء السماء هذا القائل لهذا البيت أوس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت وأوس بن الصامت هو الذي ظهر من امرأته والتي نزلت قصتها وذكرت في سورة المجادلة وهو في هذا البيت يذكر أنه حاز المجد من جهتين من جهة انتسابه إلى عمر هذا الذي يدعى مزيقية ومن جهة انتسابه إلى ملوك الغساسنة الذين كانوا عملاء للهرسين من بكر موجود كانوا دايرينهم على التخوم وجعلهم يعني تحت أيديهم عملاء ليربطوا بهم العرب فجعل لهم ملوكا منهم هم أعرب بهم من شاهد من أنا ابن مزيقية فهذه لقب والله هذا لقب قدم على الاسم الذي هو عمرو نجم المزيقي عمرين وجدي أبوه منذر ماء السماء قال سمي بكذلك لجماله ولصفاء وجهه فلقب ماء السماء هم خلط له تراب ولا قطر. طيب هذا مما قدم فيه ماذا؟ لقب الاسم. لا ترتيب بين الكنية وغيرها. أما الكنية وغيرها ما كانش ترتيب بينها وبين الاسم ولا يجوز التقديم والتأخير. اسمعوا إلى هذا الشعر هذا الرجل أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقاب ولا دبر وراء أقسم بالله أبو حفص عمر وراء الكنية هنا وراء الاسم يجوز ولا يمتنع يجوز نجم نقول عمر أبو حفص نجم نقول حفص أبو نجم نقول عمر أبو حفص ونجم نقول أبو حفص فيمكن أن تقدم الكنية على الاسم ويمكن أن تعكس هنا يقدمت طيب أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقاب ولا دبر أولا هذا الرجل قاله واحد من الأعراب استحمل عمر ما معنى استحمله طلب منه أن يحمله لا يريد بجهاد أو نحوه وادعى أن ناقته ناقبة بمعنى أن حافرها رقة فلا يمكنها أن تمشي لمرضها فقال له عمر كذبت لعله أراد أن يترك ناقته من غير استعماله ولم يحمله فقال هذا الرجل يذكر في هذه القصة وشكر أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقابين ولا دبر فهي لم تصب بشيء من هذا الداعي الذي ادعيته وذكرته أنه أصابها وقال فاغفر له اللهم إن كان هجر يدعو له بأن يغفر الله له إن كان قد أقسم على باطله الشاهد أقسم بالله أبو حفص عمر قدمت فيه ماذا؟ لقب كنية على الاسم طيب استمعوا إلى بيت آخر وقولوا لماذا فيه؟ قال حسان بن ثابت حسان بن ثابت الأنصاري معروف الصحابي مات وعمره 120 سنة في خلافة معاوية رحمه الله تعالى قال ومهتز عرش الله من أجل هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو سعد شكون سعد بن معاذ الذي مات في الخندق في غزوة عام الخندق ورد به الحديث الصحيح فهو يذكر هذا الحديث الصحيح لأن عرش الرحمن اهتز لموته واش قال وما اهتز عرش الله من أجل هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو هنا واش قدم سعد بن معاذ وأبي عمرو كنيته فقدم الاسم على كنية وفي البيت السابق قدم الكنية على هذا معناه اسما أتى وكنية ولقبا وأخيرا بإن سواه صاحبا زيد لم يكن رضين فأضف كتما وإلا أتبع عند أبي ربي تركت الصلبة إلى تركت الصلبة محمد اختطفه منك وتنازلت وإن يكونا مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي رادف قال لك إن كان وإن يكونا مفردين فأضف إذا جاء الاسم مع اللقب وكانا مفردين شكون اللي يجيب لنا لقب مع اسم مفردين ايش معنى مفردين ليسا مركبين لأن العالم قد يكون مركب عبد الله لا مفردين وإن يكونا مفردين كلمة مثلا زيد مفرد ايش معنى مفرد بمعنى أنه غير مركب طيب كن يا لقب مفرد لقب مفرد لقب مفرد وحال نعم وحال إذا لم يكن اسما ربما كحافة اسما يعني لقب هو ما أشعر بمدح أو ذنب بضاعة أو رفعة نعم أمين إذا سمينا واحد سابوع ولا شيء إذا لقبناه بهذا إذا لقبناه بهذا بين أن زفر بطة والله كرز مثلا والله كرشة إذا قلت خالد كرشة خالد مفرد ما هو ركبتها عبد الله والله أنه الناقة وشكها هو غير مركب مش مركب من كلمتين وكرشة غير مركبة قال لك إن كانا مفردين فأضف الأول إلى الثاني كيف تقول مثلا تقول زيد كرشة تا فتضيفه إليه وإن خالد بطة تضيفه إليه واضح إن يكونا مفردين فأضيف حتما فتضيف الأول إلى الثاني واضح تضيف الاسم إلى اللقب لأن الاسم يتقدم عليه فإن كان مفردين فأضيفه إليه وإن يكونا مفردين فأضيف إن لم يكونا مفردين إن لم يكونا مفردين اسمع المثال هذا ماذا؟ عبد الله أنف الناقة رها مركبين ولا مفردين؟ عبد الله مركب إضافي وأنف الناقة مركب إضافي هنا ما تضيفش نقلك تتبع قل جاء عبد الله أنف الناقة لماذا؟ لأنهما ولا واحد مركب مفرد سواء من الأول أو الثاني فكذلك تمتنع الإضافة اسمع عبد الله بطة ما له هذا الأول مركب هنا كذلك يمتنع تمتنع الإضافة لكن من عبد الله يراه الله فتقول جاء عبد الله بطة وسلمت على عبد الله بطة وهكذا إذا كان مفردين تضيف الأول الثاني وإن كان ليس مفردين بأن كان مركبين أو الأول مركبا والثاني أو الأول مركبا والثاني مفردا أو الأول مفردا والثاني مركبا فإنها تمتنع وإن يكون مفردين فأضيف حتما وإلا أتبع الذي رادف وين الذي رادف ثاني تتبعه تعطيه إعراب الأول فإن كان مرفوعا رفعته وإن كان منصوبا نصبته وإن كان مجرورا جربته وإن كان مجزوما حفظه كان سجد لا بأس إذا تتبعه إياه ما كيف تتبعه إما أن تجعله بدلا أو عطف بيان وإن يكون مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي رادف خلاص زيد بن موالي ومنه من قولك فضل وآسى وذو اتجاه كسعى دواء هذا تقسيم آخر للعالم العالم منقول ومرتجل ايش معنى منقول انت كي نقول مسعود هذا منقول ولا مرتجل قال لك منقول كي يساعد يسعد فهو مسعود كي تسمي واحد مسعود الحقيقة هذا موجود في العربية من اشتقاق اسم مفعول كي نقول حارف عرف يحفظ كنت تسمي واحد حارف هذا موجود في اللغة فهو منقول عن اسم فاعل كي تقول مسعود منقول عن اسمي كي تقول سعيد منقول عن صفة مشبهة كي تقول زيد مصدر زاد يزيد زيد وزيد الله احنا قاعد نقول ايش زيد ونقول غير زيادة الحمد لله عن زيادة زيد ثاني وكوريها الزيد على الفرض إلى ذا مسحين وفي الغسل وفي الغسل على ما حدد فكلمة زيد منقولة عن مصدر كلمة فضل جاء الفضل مش هذا مصدر ذلك فضل الله الظهر مصدر. فالاسم المنقول يكون منقول عن اسمي عن مصدر كفضل كنت سمي وعن فضل هذا منقول عن مصدر. إذا سمت مثلا قد يكون منقول عن اسم عين يقول إذا سميت واحد أسد هذا منقول عن اسم عين اسمه عين أسد. والله منقول عن اسم فاعل كحاري منقول عن اسم مفعول كمسعود منقول عن صفة مشبهة كسعيد منقول عن فعل يشكر كان واحد ثاني اسمه يشكر يسعد يسعد احنا عندنا يسعد جاء يسعد هو في الحقيقة فعله لكن هذا الفعل نقل فسمي به شخصه. فإذا العالم منه ما هو منقول ومنه ما هو متجل ما هوش منقول قال مثل الهبلة كسعاد أودد يقول اسم أحد آخر مرتجل يعني الأسماء المرتجلة ما عندهاش أصل في اللغة ما عندهاش أصل في اللغة ما هيش منقول عن اسم مشتق ولا عن اسم عين فيقال بأنها أسماء مرتجلة معناها ليس لها أصل ترجع إليه. ومنه زكي كريكسير من البيت ومنه منقول كفضل وأسد ورتجال كسعادة وأدب زين وجملة لا إن بغير ويه ثم ولا ثم ثم كيف تعلمون ثم اسم إشارة ماذا دخل الإشارة هنا ثم إذا تم الاسم بغير ويه إذا كان مختوما بغير ويه مش عندك ناس عبيرة ثم مش عندك اسم محمد الله ثم كان ثم هذا آفة المطابع وين ثم هذه ما كان لها ثم ولا هنا يعني ثم كسر عادي ذات اني درجة كسر عادي ما شاء الله وين يعرف له هو الممنوع من الصرف والتخبي ما يعرف لا مصروف ولا ممنوع من الصرف فهمت كيف؟ سعادة طيب وجملة وما بمزج ركب ذا إن بغير ويه تم أعرب قال لك كذلك العالم يكون جملة فعلية جملة فعلية تسمى بها واحد ما تعرفوش مثلا اسم عندنا موجود جملة فعلية؟ وهذا كان عند العرب الله يسلك ما من تأبى ما شاء الله صحيح يمكن يكون موجود هنا مثلا جياف النملة هذا بالحقيقة مش منقول وهذا جملة فعلية جياف نوعي كان هذه بالحقيقة هذه جملة اسمية والعرب لم يؤثر عنهم العالم الذي هو جملة اسمية وإنما أثر عنهم العالم الذي هو جملة كتأبط شرا هذا جملة اسمية هذه جملة كما هذيك قبل كي يقول كديارة عين الإنسان يخلي الاسم كما هو مش يستعملوا له مش نحرفوه في الأصل يخلي له الوضع العربي المهم كيف قلنا؟ قلنا بأن العالم يمكن أن يكون جملة فعلية فعل وفعل كبرق نحره جاء برق نحره وليكن العالم جملة فعلية نحكيها كما هي ما تصرفوش بها نحكيها جاءك أبط شر والله رأيت برق نحره وقلت برق نحره يبقى فعل وفاعل وتولي قاعدك برق نحره هي الاسم بعينه ويقدر بأن الإعراب نتاعها مقدر منع من ظهوره حركة حكاية نحكيها كما هي فهمت كيف؟ ولهذا قال وجملة يعني العالم يكون جملة جملة وما بمزج ركب وكذلك يكون العالم المرتب تركيبة مزج حاضر الموت باع لابد بريك لحم وين جاي بيتنا؟ بستين نعم بيت لحم زين نعم إذن المركب تركيب مزجي كلمتان تمزجان فتصيران في الكلمة هذا أيضا يكون علم هذا المركب المزجي قسمان قسم مختوم بويه كسب ويه والله نفط ويه والله حمر ويه وقتل. وقسم مختوم بغير ويه كبعل بكة وحمر موتى ومعدي كارب ونحو ذلك. فإذا كان مختوما بويه يبنى على الكسر كما سبق ويكون إعرابه تقديريا، جاء سيبويه وسلمت على سيبويه ومرت بسيبويه وأحب سيبويه، أحبه هي عالم علماء اللغة. طيب إذا كان مختوما بويه يبنى على الكسر دائما، وإذا كان غير مختوم بويه فهذا لا، هذه بعلى بكو ويجاء بعلى بكو لبنان. نعم لبنان. سوريا لبنان. إيه آثار بعد بكة سلامة بعد طول النوى وبعد المزار، هذا ما شافها جزنان كان غاب عليها أيام، يعني حب الوطن تاعه إيه آثار على بك سلام بعد طول النوى وبعد المزار، ووقيت العفاء من عرصات مقويات أواهل بالفخار، ذكريني طفولتي وأعيدي رسم عهد عن أعيني متواري، يوم أمشي على الطلول السواجي لافترار فيهن غير افتراري. يعني يذكر صباه، يعني يهمنا احنا منها جانب الجمال، إلا نحن إلى أوطاننا، أوطان الإسلام نحبها هو يحب وطنه ذلك. المهم الملك المركب المزجي إذا كان مختوما بويه يبنى على الكسر، إذا كان غير مختوما بويه يعرف إعراب ما لا ينصرف ما يتنونش. ما نقولش هذه بعلى بكون، لا هذه بعلى بكو، هذه حضرة موتو، يعرب إعراب ما لا ينصرف، ما يدخل التنوين ما يدخل الكسر. ولهذا قال وجملة وما بمزج ركبا ذائن بغير ويه، ما لا تم إن ختم بغير ويه، هذا معنى تم، يقول ما يجتمع إن ختم بغير ويه كان معربا، وإن ختم بويه كان زيد. وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شيخ كعبد شمس وأبي قحافة، هذاك الأعلام شاع من استعمال ذو الإضافة أخرى، الإضافة مش معناك المضاف إلى فعبد الله وعبد شمس وحافة وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة. الأعلام المضافة إما أن تكون كنية وإما أن تكون غير كنية، فعبد شمس مالك كنية ولا غير كنية؟ غير كنية. وأبو قحافة كنية. وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة زين. ووضعوا لبعض الأجناس عالم كعالم أشخاص لفظا وهو عام. العالم قسمان، شتو الأقسام تاع العالم؟ لكن العلماء في الأول يقولوا العالم قسمان، عالم شخص وعالم جنس. عالم شخص كما عالم جبل تسمي، تسمي شخص معين، تسمي مكان، تسمي جبل، هذا يسمى عالم. وكان عالم جنس، وش معنى عالم؟ عالم يصدق على جميع الأجناس، فهو في معناه، فهو لفظ يطلق على جنس. علاش؟ مثلا الحيوانات لا يمكن لهم أن يضعوا لكل فرد منها الأعلام في الحقيقة لمن موضوعة، موضوع الناس، الناس عندهم أعلام الأماكن، لكن الحيوانات عندما فات العرب أن يضعوا لأفرادها أعلاما وضعوا لأجناسها أعلام، فتسمى هذه الأسماء التي هي أعلام على الجنس علم. كل شيء من هذا اللي يمكن يسموه هنا مثلا دي معسكر اللي يمكن يراولا سنشير لي كل جنس الذئاب يطبق عليها اسم معين. سيقول ما تبكوش ولذلك يقولوا حيوان الباطن اللي يفرقوا بين الإنسان وغيره، يعني يذكروا حاجة ما كيفش قاعد يعرف مثلا الحيوان كيف ذيك غير يطلقون عليه اسما. ها اسم يشمل جميع الذئاب. سباع؟ لا سباع هذا على جمع سبع. أنا ما كنتش عارف من المسألة. ثم الحديث عنها من نافذة القول ما هي موجودة في حياتكم. إحنا دركناها. نلعب مع الديش المذيب الطبوع الديشن ويكون ذلك الاسم صالحا لجميع الأفراد. لكن ما هوش نكرة. العرب والعرب ووضعوا لبعض الأجناس عالم كعالم الأشخاص لكنه يفترق عنه بأنه يعامل معاملة العالم معاملة العالم. ربما هذا أمر أتركه. مثلا العرب يسمون الأسد أسامة يسموا عدنان يسموا حايدة زين لا غضنفر من أسماء غضنفر اسم الأسد هذه من أسماء الأسد. هذه مسألة دقيقة لعلنا نتكلم عنها لأن علاش أهل العلم يقولوا بلي الحاجة الصعبة يبدأوا بها بالأول ما تخلي انت الرياضيات تكلم بالأول على حاجة خفيفة وبيك يعيوا الناس يعني تدخلهم الرياضيات ولا يصح. ولذلك هذه المسألة الفرق بين عالم الشخص وعالم الجنس نرجعها إلى بداية الحصار إلى إن شاء الله تعالى النحو ونكمل بعدها الباب الموالي والقسم الموالي. السلام عليكم ورحمة الله.